من السنة إذا تزوج بكرة يقيم عندها سبعا، وإذا تزوج فجرا يقيم عندها ثلاثا. وعرفنا حكمة الشريعة في التفريق بين البكر والثيب، وأن ذلك يتعلق به مصلحة الزوج ومصلحة الزوجة كذلك. ثم مر معنا حديث أم عائشة رضي الله عنها في أن سودة وهبت يومها لعائشة، وعرفنا بأن هذه الهبة إذا كانت على التعيين تعينت، أما إذا كانت على الإطلاق فإنها تكون حقا مشاعا، بمعنى أن الزوج يقسم هذه الليلة الموهوبة بين نسائه، أو أن يكون له الحق في أن يخص بها من يشاء. والقسمة المرضية عند أكثر أهل العلم أن تكون ليلة ليلة، وبعضهم رخص في أن تكون ليلتين ليلتين أو ثلاثا ثلاثا، وبعضهم منع من ذلك، قالوا لأن فيه تجاوزا للسنة. لكن ما يخفى عليكم بأن ظروف الناس قد تختلف، فإن بعض الناس قد يتزوج بأكثر من واحدة، ويكون المسافات بينهما أو بينهن بعيدة، أو لربما تكون إحداهن في بلد والأخرى في بلد مختلفة، فقد يحتاج إلى أن تكون القسمة أكثر من ليلتين أو من ثلاث، ولربما يقيم عند هذه ثلاثا وعند هذه ثلاثا، أو عند هذه أسبوعا وعند الأخرى أسبوعا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن الأفضل والأكمل والأوفق للسنة أن يكون لكل واحدة ليلة واحدة، من أجل أن تحصل المؤانسة ويتحقق ما يراد من الزواج، وهو حصول المودة والرحمة. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عروة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكسه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا ويدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه الحاكم. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن. الحديث. نعم، هذا الحديث الأول يرويه عروة بن الزبير، وهذا الحديث هو من رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عروة بن الزبير عن أمنا عائشة رضي الله عنها. وعبد الرحمن بن أبي الزناد مختلف فيه، فقد ضعفه يحيى بن معين، وقال فيه الإمام أحمد مضطرب الحديث، ووثقه الإمام الترمذي وكذلك الإمام العجلي، والحافظ ابن حجر رحمه الله قال فيه بأنه صدوق اختلط بعد دخوله العراق، صدوق اختلط بعد دخوله العراق، يعني في آخر أيامه بعد ما انتقل إلى العراق حصل خلل في حفظه. وابن عدي رحمه الله قال يكتب حديثه. المقصود بأن عبد الرحمن ابن أبي الزناد الراوي عن عروة ابن الزبير هذا مختلف فيه، وأما عروة رحمه الله فهو أحد فقهاء المدينة السبعة، فقد كان في التابعين سبعة مشهورون بالفقه وكلهم سكن المدينة، وقد جمعت أسماؤهم في قول القائل إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، فهم عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة ابن مسعود وعروة بن الزبير ابن العوام والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر، عبيد الله عروة قاسم ثم سعيد يعنون به سعيد بن المسيب ابن حزم المخزومي رضي الله عنه، ثم أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام، ثم سليمان ابن يسار، ثم خارجة ابن زيد ابن ثابت رحمة الله على الجميع. فهؤلاء هم فقهاء المدينة السبعة. فعروة أكثر روايته عن عائشة، لأن عروة أمه أسماء بنت أبي بكر، فعائشة خالته، فأكثر ما عنده من العلم إنما أخذه عن عائشة رضي الله عنها وكفى بها. فتقول عائشة: يا ابن أختي يا ابن أختي، هذا الأدب تعلمته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، التحبب للمتعلم أو للمخاطب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام تارة يقول يا ابن أخي، وتارة يقول يا غلام، وتارة ينادي الصحابي باسمه، وتارة يناديه بكنيته، فكان ينوع الخطاب عليه الصلاة والسلام بما يؤلف القلوب. فعائشة تعلمت منه هذا الأدب، فقالت له: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان أعدل الناس، فما كان يفضل صغيرة على كبيرة، ولا بكرا على سيد، ولا شابة على شيخة. ولذلك مضى معنى الكلام في أن العدل والتسوية في القسم مطلوبة بين النساء على اختلاف صفاتهن، إذا كان عندك إحداهن جميلة والأخرى دون ذلك، أو عندك واحدة بهية حسنة والأخرى دميمة، أو عندك واحدة طاهر والأخرى حائض، أو عندك واحدة صغيرة شابة والأخرى من القواعد التي لا يرجون نكاحا، فلا اعتبار لهذه الأوصاف، بل يجب التسوية بينهن. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، من مكثه عندنا أي إقامته عند الواحدة من نسائه، إقامته عند الواحدة من نسائه، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام ما يتعمد في ليلة إحداهن أن يغيب عنها في مصالح المسلمين مثلا، ثم في ليلة الأخرى يأتيها من أول الليل، لا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضهن على بعض في مكثه عند كل واحدة منهن. وهذا الأمر قد يغفل عنه بعض الناس، لأن بعض الناس إذا كان له زوجتان أو أكثر وإحداهن أثيرة لديه مقربة عنده، فإنه يأتيها من أول الليل، وأما الأخرى فإنه يتعمد أن يغيب، حتى لربما يغيب في بعض الأمور الفارغة، ربما يكون مع رفقائه يسمر عندهم إلى ما بعد نصف الليل أو قريب الفجر، ثم يأتيها، فإذا اعترضت يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. لا، هذا من الظلم، هذا من الظلم، لأن يوفر لواحدة الليل كله ويحرم الأخرى ويتعمد أن يغيب عنها. ما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا. قالت: وقل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا. يعني في الأحوال العادية النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه كلهن، وغالبا ما يكون ذلك بعد العصر. يطوف على نسائه كلهن، يدخل على كل واحدة يسلم عليها، يتفقد حالها، ويدنو من غير مسيس. يدنو من غير مسيس، المسيس هو الوقاع أو الجماع. لما يصنع ذلك عليه الصلاة والسلام؟ تألفا لهن، وحرصا على عدم إيقاع الوحشة في قلوبهن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء لواحدة في ليلتها فلن يأتيها إلا بعد كم؟ بعد ثمان، أو بعدما تنازلت حفصة سودة رضي الله عنها، أنا ذلك بعد سبعين. فالمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدع إحداهن من تفقد وسؤال في كل يوم يمر عليها ويدخل عندها ويدنو منها، يعني ربما مس ربما قبل لكن من غير دماء. فتحصل فائدة الألفة والمودة والرحمة، كذلك تخفيف الغيرة فيما بينهن. أيضا من المصالح التذكير والتعليم، فإن دخول النبي صلى الله عليه وسلم بركة لا يخلو من أن يتكلم عند الواحدة بكلام، أو يأتي ببعض الفعال التي تؤثر عنه وتروى من بعده عليه الصلاة والسلام. فالإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله قال شيئا، قال بأن هناك ساعة للنبي عليه الصلاة والسلام بعد العصر ما كان يجب عليه القسم فيها، هذه الساعة التي كان يدور فيها على نسائه. قال الحافظ رحمه الله: ولم أرى لما قال دليلا. يعني هذا الذي قاله القاضي أبو بكر بن العربي المالكي، الحافظ بن حجر رحمه الله يقول هذا الكلام ليس عليه دليل. وأصلا تقدم معنا في أن القسم لم يكن واجبا عليه، لأن الله جل جلاله قال: ترجي من تشاء منهن وتغوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليه. لكنه عليه الصلاة والسلام كان يقسم، يعني أخذا بالأكمل والأفضل وما هو أورع في حقه صلوات ربي وسلامه عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يمر على نسائه يتفقد أحوالهن ويسأل عنهن ويدخل عليهن الفرح والسرور بدخوله صلى الله عليه وسلم، حتى يأوي إلى التي عندها النوبة، إلى التي هي ليلتها. بالله الحديث مرة ثانية. عن عروة قالت عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، فكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا، ويدنو من كل امرأة الحديث فيه فوائد. أول هذه الفوائد حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكريم عشرته لنسائه، وهو القائل: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ثم أيضا من فوائد هذا الحديث جواز دخول الرجل على امرأته في غير نوبتها، جواز دخول الرجل على امرأته في غير نوبتها ومكثه عندها زمنا يسيرا، ومكثه عندها زمنا يسيرا. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الليل عماد القسم، أن الليل عماد القسم، لأن أمنا قالت: حتى يأوي إلى التي يبيت عندها. الله جل جلاله جعل الليل هو الوقت الذي يأوي الناس إلى بيوتهم ويسكنون إلى أهلهم، أما النهار فقد جعله الله عز وجل ظرفا للتقلب في الأرض والتماس المعاش، كما قال جل من قائل: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، كما قال: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، وقال: وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، لتسكنوا فيه أي في الليل ولتبتغوا من فضله أي في النهار. هذا الكلام أيها الإخوان مهم، لأن بعض النساء تعتقد بأنك قد أتيتها أمس في الساعة الثانية ليلا مثلا فلا تخرج منها إلا في الثانية ظهرا، يعني تعتقد بأنه لا بد أن توفيها 24 ساعة، وليس بهذا أصلا في الكتاب ولا سنة ولا عمل صاحب ولا حتى عقل. لكن بعض من ابتلي بالتعدد، يعني المرأة تريد أن تفرض عليه هذا، تقول لو أنت أتيت في الساعة كذا تخرج الساعة كذا، مثلا جئت في التاسعة بعد صلاة العشاء فلا تخرج إلا في التاسعة، يعني تمكث عندي 12 ساعة على الأقل، هذا ما أنزل الله به من سلطان. المهم أن الإنسان ما يتعمد أن ينتقصها يعني حقها، لكن قد يصادف في ليلة فلانة أو ليلة فلانة أن هناك جنازة مثلا، فأنت جئت في الساعة التاسعة، مات الميت في الساعة العاشرة، ذهبت إلى دفنه في الثانية عشرة، ما فرغتم إلا في كم؟ الرابعة مثلا، خلاص هذا قسمك فيما تملك، والله عز وجل لا يؤاخذك فيما لا تملك. فأنت ما تعمدت أن يموت ذلك الميت في تلك الليلة، ولا تعمدت أن يكون هناك مطر يعسر الدفن، أو أن تكون الأرض صلبة، أو أن يكون حجم الميت كبيرا فيطول يعني أوان دفنه وما إلى ذلك. فهذا الذي يظنه بعض النساء من أنك أتيت في ساعة كذا لا بد أن تخرج في ساعة كذا، هذا لا أصل له. مرة ثانية نقول: الليل عماد القسم، ولا يجوز للرجل أن يوفر عمله لليلة فلانة وأن يوفي الأخرى ليلتها كاملة، بل يدع ذلك على العفو وما يتعمد ظلما لهذه ولا لتلك. أيضا من فوائد هذا الحديث لأنه لا حرج على الرجل في أن يدنو من المرأة في غير نوبتها، أن يدنو من المرأة في غير نوبتها، بمعنى أنه يصافحها يسلمها يقبلها، ما في حرج في ذلك إن شاء الله. ومن هنا أيها الإخوان نعلم بأن العدل يعني أمر مستطاع، ليس كما يتصور بعض الناس من أن العدل مستحيل أو أنه أمر عسير. لو كان مستحيلا لما كلفنا الله به، ولو كان عسيرا ما كلفنا الله به، لأن الله قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأما ما يروى عن بعض الفضلاء والصالحين من تلك الصور البالغة في العدل فهذا شيء آخر، يعني يذكرون بأن معاذا رضي الله عنه كان له زوجتان فكان لا يشرب ماء في بيت هذه إذا لم تكن نوبتها، يعني حتى الموية ما يشربها. قالوا وقد ماتت كلتاهما في يوم واحد، فقام عليهما من غسلهما وكفنهما، ثم بعد ذلك أقرع بينهما أيتهما يخرج بها، يعني أولا، ثم أقرع بينهما أيتهما ينزلها في اللحد أولا. هذا أولا يحتاج إلى تثبت في هذه القصة، لأن أحيانا يكون فيها مبالغات يعني الرواه والقصاص. ثم بعد ذلك نقول خير الهدي هدي من؟ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قل يوم إلا وهو يطوف على نسائه جميعا. طيب نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم إن شاء الله. أسأل الله أن ينفعني وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله.